بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. المحيض هذا اللفظ من يطلق على الحيض، يطلق على زمن الحيض، ويطلق على المكان كذلك. يبقى المحيض، يسألونك عن المحيض، كلمة المحيض دي تطلق على الحيض نفسه، وتطلق أيضا على إيه؟ على زمنه، المدة بتاعت الحيض، تطلق كمان على المكان اللي بيحدث فيه إيه؟ الحيض. دي نحن واحد. اتنين، كلمة الحيض أصلها جاية من حاض يحيض، وحيضا سال يسيل سيلا أو سالانا، فحاض يعني إيه؟ سال. خلاص. بعد كده قالوا أن الحيض دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد البلوغ في مدة معتادة أو في زمن معتاد. الحيض دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد البلوغ في مدة معتادة. أما الاستحاضة فهو دم يخرج من عرق في فم الرحم يسمى العاذل، يسمى العاذل. الحيض أمر البعض قال إنه موجود من لدن حواء، والبعض قال إنه الحيض موجود من لدن بني إسرائيل، وقبل كده ما كانش فيه. بعد كده يسألونك عن المحيض قل هو أذى. الأذى المكروه غير الشديد، الأذى المكروه غير الشديد مش الشديد. طب جبتها منين الأذى دي؟ ما الأذى دي ممكن تبقى شديدة وتبقى فظيعة. قال لك لا، ما تقلش عليه أذى. الأذى الحاجة إيه؟ البسيط، ما يكره لكنه إيه؟ بسيط، مش خطير يعني. يعني مثلا شكوا دبوس يبقى اذى، لكن اتقطعت رجله ما تبقاش اذى، تبقى مصيبه. ها ادي الاذى. جابوها منين؟ قالوا جابوها من قول الله عز وجل: لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار. معنى كلمه لن يضروكم الا اذى يبقى ايه؟ كلام فارغ يعني، حاجه بسيطه يعني، ما يدروش عليكم يعني ايه. يبقى الاذى المكروه غير الشديد. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فين؟ في المحيض، في زمنه. هنشوف ازاي ممكن يطلق على الزمن. في مكانه، لأنه يباح غيرها، غير المكان من جسم المرأة يباح، يباح. يبقى المحيض هنا يعني المكان، فممكن يطلق على الزمان، وممكن يطلق على المكان، وممكن يطلق على إيه؟ على الحيض نفسه. الحيض يمنع من الصلاة، الحيض يمنع من الصيام، الحيض يمنع من دخول المسجد، الحيض يمنع من مس المصحف، الحيض يمنع من قراءة القرآن. أما الاستحاضة فتعتبر مرضا. والاستحاضة زي ما قلنا، عرفنا، قلنا إيه؟ الحيض دم يخرج من قعر الرحم المرأة بعد البلوغ في زمن، في إيه؟ في مدة معتادة. والاستحاضة دم يخرج من عرق في فم الرحم يسمى العاذل في غير زمنه، في غير زمنه. ادي. اما الاستحاضه ما تمنعش من الصلاه، وما تمنعش من الصيام، وما تمنعش من مس المصحف، وما تمنعش من دخول المساجد، وما تمنعش من قراءه القران، وانما لها نظام مخصوص، وهو وضوء المعذور، غسل المحل، وضع الحائل النظيف، الوضوء بعد دخول الوقت، ثم الصلاه دون ايه؟ دون تراخي ودون فواصل من الوقت. نعم. باب: كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يبقى كتبه الله على بنات آدم، يبقى كلهن، أو يبقى من زمان. وكتب الله على بنات آدم لامتحانهن، لابتلائهن. ادي معنى كتب الله على بنات آدم لامتحانهن ولابتلائهن. وايضا له مهمة شديدة جدا وهو معرفة الحمل من عدمه. الحيض مهم جدا لان به يعرف براءة الرحم، صح؟ ما تعرف براءة الرحم منين؟ به يعرف بلوغ المرأة، به تعرف براءة الرحم، وهكذا. فدي مهم يعني. طيب في ناس بتقول بقى انه قبل بنات بني اسرائيل لم يكن حيض، في ناس بتقول كده، انه من ضمن الابتلاءات اللي اصابت الناس زي اللحمة ما كانتش تحمض، كنت تذبح الخروف وتسيبه شهر لحمه طري طري ما فيش حاجة، زي المية ما تبص اللي هيبوظها ايه، فكانت اللحمة كده ما تبص زي المية، اللي هيبوظ المية ايه؟ قول له بقى لها شهر، طب ما اقول له فيها ايه المية، حد لا المية هتبوظ ولا هتحمض، فاللحمة كانت كده ما تحمضش لحد ما خزن بنو اسرائيل اللحم فسلط الله عليه الايه التلف. فبيقال يعلم الله. نعم. وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل. شوف قال بعضهم اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل، طبعا له سنده اللي بيقول ده، مش قال بعضهم بيقول كده، مفيش حد بيقول من دماغه، مفيش حد بيقول من دماغه الا اذا كان جاهل، الا اذا كان جاهل يقول من دماغه بقى، لانه ما لم يكن للفتى عون من ربيه فاول ما يجني عليه اجتهاده. فقال بعضهم دي ما فيش حد بيقول كده من دماغه، حتى الائمه الفقهاء مش من دماغه، بيقول من الكتاب وبيقول من السنه وبيقول من ائمته ومن مشايخه. وفي حد ما لهش شيخ؟ في حد ما لهش شيخ من الائمه؟ يعني الامام ابو حنيفه واخد منين؟ تمشي في السكه، مدرسه الراي معروفه في الكوفه وفي العراق، مدرسه الراي اللي اسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، هو اللي اسسها. هم مالك مالوش شيخ؟ امام دار الهجره مالوش شيخ؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله، في حد مالوش شيخ؟ ما فيش حد مالوش شيخ. الائمه لهم مشايخهم ولهم اساتذتهم، واللي جايين من وراهم لهم مشايخهم، وهكذا. اي حد بيتكلم في العلم لازم يكون وارث، لازم يكون وارث. وارث العلم منين؟ ان الانبياء لم تورث درهما ولا دينارا، وانما ايه ورثت ايه العلم. لازم يكون وارث. انما يجي يقول لك اتكلم من دماغي، لا تتكلم من دماغك، اللي اتكلم من دماغه ابليس، ابليس بس هو ده اللي اتكلم من دماغه. لكن ادم ما اتكلمش من دماغه، ادم ما اتكلمش من دماغه، فتلقى ادم من ربه كلمات، عشان كده فتاب عليه. ابليس ما تلقاش الكلمات، اتكلم منين؟ من دماغه، عشان كده راح فين؟ في جهنم. شفت الفرق بقى؟ فاللي يتكلم من دماغه يروح في توكر، يروح ورا الشمس، مش ورا الشمس، ما فيش ورا الورا نفسه. اللي يتكلم من دماغه، انما اللي يتكلم بعلم العلماء ويدرس على المشايخ وينطق بالعلم المدروس الموروث، اهو ده اللي بيتكلم صح. ليه؟ لان انا واخد من شيخي، شيخي واخد من شيخه، شيخ واخد من شيخه، شيخ واخد من شيخه، لحد الائمه، لحد التابعين، لحد الصحابه، لحد رسول الله، رسول الله واخد من ربنا بس. يبقى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، فان اجتهد واخطا له اجر، ان اصاب له اجرين. انما كلم دماغه وسكت، وسكت مين بقى؟ قال اخرج منها فانك رجيم، على طول. وضحت؟ فلما يقول هنا قال بعضهم مش من دماغه، ولذلك اختلاف الائمه والمذاهب مش من دماغهم، كله له ايه سكته. قادر ده انت شايف، قال ابو عبد الله الغسل احوط، مش من دماغه برضه، خاف فاخذ. اذا في ناس بتقول في غسل وناس تقول ايه ما فيش غسل، اللي بيقول ما فيش غسل مستند لايه؟ لحديث. واللي قال في غسل مستند لايه؟ لحديث. فما حدش بيجيب من دماغه. وضحت؟ عشان كده قالوا اختلافهم صح. نعم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أكثر. أكثر، أشهر. يعني الرأي اللي بيقول إن الحيض أزلي من يوم خلق آدم هو ده الأشهر والأكثر. هذه معنى أكثر، يعني أشهر وأكثر وأرجح. عارف من دول أرجح؟ الرأي اللي قايل كده كتير، والحديث اللي بيسنده صحيح، دليله قوي. قال بعضهم بقى دليله مش قوي، واضح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بصرف. صرف موضع بين مكة والمدينة. فلما كنا بصرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست؟ أنفست بس كده؟ قلت نعم. معلش التشكيل بتاع النون يا باشا. أيوة. إيه؟ ضمة. ضمة بس؟ أيوة. يا سلام. وفي الهامش ما فيش فتحة؟ في الهامش 18 في النسخة بتضم النون. ها؟ أنا فستي بضم النون في الهامش برضه. مش ممكن تبقى بالهامش في ضم النون وفي المتن بضم النون؟ طب وفرقنا فرقت ايه؟ في النسخة اليونينية أنوفستي بضم النون. كويس. وفي النسخة اللي عندك بقى انت بتقراها أنوفستي برضو برضو بالضم برضو. طيب مين عنده بالفتحة؟ يرفع ايدك لفوق كده عشان الناس تشوفك. ايوه كده ده انت جدع لازم عندك بالفتحة. ربنا يفتح عليك. ايه حكاية الضم والفتحة بقى؟ نفست ونفست. قالوا نفست في الولادة، نفست في الحيض. ادي الفرق بقى. فانا فستي تبقى اوقع بضم النون في الولادة بفتح النون في الحيض. وبعض الناس قالوا في الولادة بالفتح والضم، وفي الحيض لا تأتي الا بالفتح فقط. فانا احب قوي التفريق ده، دايما انا انبهكم للنقط دي، الفرق بين في حتى في القراءات الضمة والفتحة وكلمة. فقالوا بقى بالضم في الولادة بالفتح في الحيض. أنا فيشتي قالت إيه بقى؟ قلت نعم. قال في بعض النسخ بقى تلاقي ضمة وفتحة ويكتب معا، يحط على النون ضمة ويحط فتح ويكتب جنبهم إيه؟ معا. حد عنده دي؟ ضمة وفتحة ومعا؟ محدش. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. شفت ازاي بقى؟ فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. طبعا الحديث هيجي في الحج وهيجي في ال... نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. خد بالك بقى، بقى كانوا زمان يعتقدوا ان المرأة الحائض دي، وكان اليهود بالذات اذا حاضت المرأة خرجت من البيت، خرجها جوزها من البيت يلا روح على امك على طول، لا يلمسها ولا تلمسه ولا تعمل له اكله ولا تحضر له هدومه. ليه؟ حاضت بقى، ها نجست بقى، بقت وحشة، بقت بقى ما خلاص ما ينامش جنبها في السرير او الفرشة يعني، ما تحضرلوش هدومه، ما تمسكش جسمه، ما تحضرش لقمته ولا يواكلها، ما ياكلهاش يعني. شوف ازاي جهد الاسلام ادى المراه كرامتها وادى المراه وضعها. النهارده يقول لك حقوق المراه، حقوق المراه، حقوق مراه ايه؟ انتوا لو رجعتوا للاسلام هتلاقوا المراه لها حقوقها كامله، بس انتوا منكم مش عارفين الاسلام بتطلبوا بحقوق المراه. من حق اوروبا وامريكا والدول الغربيه تطالب بحقوق المراه. ايوه من حقهم. ليه؟ لان المراه عندهم سلعه تباع وتشترى وملهاش قيمه، ملهاش قيمه، حتى ملهاش ذمه ماليه، فلوسها فلوس جوزها. الاسلام اعطاها ذمه ماليه منفصله عن ذمه جوزها، تادي الزكاه وتادي يعني. فهنا بقى جاء الاسلام يكرم المراه ويبين ان المراه اذا حاض جوزها ياكل معاها، تحضر له هدوم، يحط راسه في حجرها، تسرح له شعره، تدفر له شعره، تدلك له جسمه، ياخدها في حضنه، تاخدها في حضنها، ياخدها في حضنه ولا تاخده مش عارف ايه. انا بقى ما كبرت على الكلام ده نسيته، نستكمل بعد صلاة المغرب.